الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي في قوله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم، إلى قوله إنهم يظهر عليكم يرجموكم ويعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. بعد أن فسر هذه الآيات ذكر فوائد فيها فقال: وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد، منها الحث على العلم وعلى المباحثة فيه لكون الله بعثهم لأجل ذلك. بعد أن أفاقوا تباحثوا فيما بينهم كم لبثوا في هذا الكهف وهذه المغارة. ومنها الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده، إذا سئل قال الله أعلم فيما لا يعلمه ويقول لا أدري. ومنها من الفوائد صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك، يعني أرسل واحدا منهم ليشتري لهم فيشتري لنفسه بدون واسطة مباشرة، ويشتري لهما بالوكالة أو لأصحابه بالوكالة، وصحة الشركة في ذلك أي في البيع والشراء لأنهم اشتركوا. ومنها جواز أكل الطيبات كما قال: فلينظر أيها أزكى طعاما والمطاعم اللذيذة، إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه لقوله فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. يعني قد يكون الإنسان هذه عادته، قد ترعرع وتربى على مثل ذلك لسعة ماله ورزقه، فيأكل من الأكل ما يسد رمقه وما هو جائز في الحد الشرعي من الأكل، ولكن لماله وسعة رزقه يتخير أفضل ما يجده من الأكل، فمثل هذا جائز. وبعض أهل العلم ذكر واستفاد من هذه الآية أن هؤلاء كانوا أبناء ملوك. أي ومنها أي من الفوائد الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن، يعني عند الخوف فإنه يتحرز ويحذر ويختفي ممن يريد البطش به، والبعد عن مواقع الفتن في الدين أي الأماكن والمواضع والحالات التي تجعلك تفتن في دينك فتساوم على الدين أو تضطر إلى ما يضرك في دينك، فإنك تجتنب هذه المواضع وهذه الفتن ولا توقع نفسك فيها ولا تقتحمها. واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين حتى لا يتضرر ولا يفتتن. ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه، وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين لقولهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يعني لو أن هؤلاء اطلعوا على حالكم فإما أن يقتلوكم وإما أن يردوكم إلى دينهم، وكلا الأمرين ضرر عليكم. ثم قال جل وعلا: وكذلك أخذنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشيخ رحمه الله: يخبر الله تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف، وذلك والله أعلم بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما وأمروه بالاستخفاء والإخفاء، فأراد الله أمرا فيه صلاح للناس وزيادة أجر لهم، وهو أن الناس رأوا منه آيات من آيات الله المشاهدة أو أنا رأوا منهم آيات من آيات الله المشاهدة بالعيان أو بالعيان، على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد، بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم، فمن مثبت للوعد والجزاء ومن ناف لذلك، فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجة على الجاهلين، وصار لهم أجر هذه القضية، وشهر الله أمرهم ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم، يعني بعد أن رأوهم أولئك فعلموا أنهم ناموا كل هذه المدة، ثم أحياهم الله تعالى وبعثهم من منامهم ومن رقادهم، فهذا دليل واضح على أن البعث ثابت، فما كان من هؤلاء من شك صار إلى يقين، فكان يقينهم بالبعث والإحياء بعد الموت من أسبابه قصة هؤلاء أصحاب الكهف. ثم تنازعوا فيهم، قالوا ابنوا عليهم بنيانا، الله أعلم بحالهم ومآلهم، وقال من غلب على أمرهم وهم الذين لهم الأمر والسلطة والحكم لنتخذن عليهم مسجدا، أي نعبد الله تعالى فيه ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم، وهذه الحالة محظورة أي حرام ممنوعة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعليها، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها، فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم، وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجدا، بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحالة إلى ما ترى، يعني لما تنازعوا فيهم، فبعضهم قال إذ يتنازعون بينهم أمرا، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني سدوا الكهف أو ابنوا بنيانا والله أعلم بحالهم، يعني بعد أن ماتوا فيدفنون، لكن أصحاب السلطة وأصحاب الحكم قالوا وأصحاب الأمر قالوا نتخذ عليهم مسجد ونبني عليهم مسجدا فنعبد الله فيه، وإذا رأينا هؤلاء أصحاب الكهف فإننا نذكر الله تعالى فنتعبده جل وعلا، وهذا فعل حرام، وكون الله جل وعلا ذكر هاهنا ذلك ليس معناه الإقرار لهذا الفعل، وإنما الشأن هنا في الثناء على أصحاب الكهف، لكن فيه ذم فعل هؤلاء لأنه نسبه إلى أهل الأمر ولم ينسبه إلى أهل العلم، لهذا قال فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، هذا قول أصحاب العلم والفضل، لكن الآخرون قال الذين غلبوا على أمرهم، هؤلاء غلبوا على أمرهم كانوا أصحاب سلطة وأمر، لنتخذن عليهم مسجدا، ففيه الإشارة إلى ذم فعل هؤلاء. قال وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، خلاف من يناطقها ويقتحم فيها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: يوشك أن يكون أحب العمل عند الرجل، قال قطع من الغنم يتتبع بها شغف الجبال ومواضع القطر، يفض بدينه من الفتن، يفض بدينه من الفتن. نعم. فمن فر من الفتن وابتعد عنها سلمه الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الفتن قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فكلما فر من الفتن كان أفضل من غيره. وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن آوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار. إذا اختار الإنسان وقدم رضا الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يرضيه ويعطيه مأموله ومطلوبه. والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.